بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الآيات التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في صدر هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا كقوله تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ، وهو أحد الوجهين في قوله جل جلاله: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فقوله فذكر إن نفعت الذكرى هذا أمر بالتذكير، كما قال هنا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هو تذكير للأحمر والأسود، إلا أنه ذكر المنتفعين به، كما قال: فذكر إن نفعت الذكرى، أي كما قال بعض أهل العلم: ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع. فذكر أشرف النوعين أو أشرف القسمين، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكير، وإلا فإنه يجب أن يؤمر الناس بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وإن لم يرج منهم تذكر واتعاظ وانتفاع بحال من الأحوال. هذا هو الأرجح، لأن ذلك واجب يتعلق بذمة الإنسان وتلحقه التبعة إن تركه، فهو يجب عليه أن يؤديه عبودية لله تبارك وتعالى وإعذارا للخلق. ولذلك فإن أصحاب السبت، أولئك الذين احتالوا على صيد السمك في القرية من قرى بني إسرائيل التي كانت حاضرة البحر، لما وعظهم الواعظون وذكروهم بالله عز وجل، وقالت طائفة ساكتة يائسة من قبولهم ومن صلاحهم: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني قالوا معذرة، أي قالوا إن وعظنا معذرة، أي إعذارا لله تبارك وتعالى، من أجل الإعذار، من أجل المعذرة، كقوله تعالى: وقولوا حطة، أي مسألتنا حطة. فهنا معذرة إلى ربكم، أي أن نصحنا للإعذار من أجل المعذرة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل النتيجة بعد ذلك، نعم، قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وسكت عن الطائفة الساكتة. فبعض السلف قال إنهم نجوا، وبعضهم قالوا إنهم هلكوا، والذين قالوا بأنهم نجوا قالوا إنه سكت عنهم، فلم ينوه بذكرهم أو يخبر عن نجاتهم لقلة الاكتراث بهم، فهم لا يستحقون هذا. وكان عكرمة يقول: ما زلت بابن عباس حتى أظهرت له أنهم نجوا، يعني حتى قبل ذلك وأقر به وأقنعته بقولي هذا. فالمقصود أن الإنسان لا تبرأ ذمته إن لم يأمر وينهى، حتى لو لم يرجو نفع هذا المأمور والمنهي. وهنا أيضا قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني عليك أن تبلغ وأن تبين للناس هذا الحق الذي جاءك الله عز وجل به وأوحاه إليك، سواء قبلوا ذلك منك أو لم يقبلوه، فإن ليس من شأنك هداية القلوب. وقال تعالى: فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وهي الآية التي تكلمنا عليها قبل قليل. والمقصود أن قوله هنا في هذه الآيات: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فاصدع بما تؤمر، ما قال فاصدع لمن ترجو عنده القبول، وإنما أطلقه، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعلى كل حال ذكر بعد ذلك جملة من الأحاديث، من هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا، ومن شرطية وهي للعموم، فكل من رأى ذلك، ويقوم مقام الرؤية هنا العلم، بل يمكن أن يفسر الرؤية هنا برؤية القلب، يعني من علم، والمشترك يصح حمله على معنييه أو معانيه إن لم يقم مانع يمنع من ذلك. من رأى منكم منكرا أي شاهده، أو بما يقوم بالمشاهدة إذا أخبر بذلك علم به بوقوعه أو بمكانه أو نحو هذا، فإنه فليغيره بيده. هذه أعلى المراتب، وهي أبلغها، وهي إزالة المنكر باليد، لأن التغيير باللسان هو إعذار وبيان ونصح، ولكن التغيير باليد هو إزالة لهذا المنكر، وهذا هو الواجب، أن يزول المنكر، وليس المقصود هو تخفيفه، وإنما المقصود إلغاؤه بالكلية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة بعث إلى ذي الخلصة، وهو صنم دوس في الجاهلية، فهدم وأحرق، وبعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى العزة، وهي سمرات ثلاث أشجار ثلاث وعليها بناء، فذهب خالد رضي الله تعالى عنه فقطع السمرات، قطع الأشجار الثلاث، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ما صنع شيئا. فرجع خالد إليها رضي الله عنه فوجد امرأة سوداء نافشة شعرها تدعو بالويل والثبور، فعلاها بالسيف وأحرق ذلك البيت وتلك السمرات، فأزال المنكر من أصله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك العزة، إشارة إلى هذه المرأة السوداء، بمعنى أنها كانت شيطانة، كما هو معروف في أخبار العرب وفي تاريخ العرب أنهم كانوا يسمعون من يحدثهم ويرد عليهم الجواب من هذه الأصنام التي يعبدونها أحيانا، فتنة لهم واختبارا وابتلاء، كان الذي يكلمهم الشياطين. فخالد رضي الله عنه علاها بالسيف. وموسى صلى الله عليه وسلم ماذا قال في العجل الذي عبده بنو إسرائيل؟ قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فأزاله إزالة تامة بالتحريق وبنسفه باليم. ولذلك لا يكفي إذا رأينا أحدا يفعل شيئا حرمه الله عز وجل، هذا إنسان وقفت عند الإشارة فوجدت قد وضع أصوات المعازف وكذا، ما نقول له قصر له لو سمحت، نقول له طفه لو سمحت، لأنه لا يطلب تخفيف المنكر وإنما إزالته، إلا في حال العجز. إذا عجز المسلم عن إزالة المنكر فإنه عندئذ يخففه وهكذا. فالتغيير باليد أبلغ. وهنا الحديث عام: من رأى منكم منكرا فليغيره، ما خصه بفئة من الأمة. ولهذا فإن التغيير باليد لا يختص بالسلطان، وإنما يكون للسلطان ولغيره ممن هو قادر على التغيير باليد. المقصود به الملك أو الأمير أو الخليفة أو نحو، لا، الرجل سلطان في بيته فيغير في بيته، نعم، والمدير في من تحت إدارته في المدرسة في الشركة ونحو هذا، إمام المسجد في مسجده وما إلى ذلك. ولا يختص بهؤلاء، بل كل من يستطيع أن يغير ولا يترتب على تغييره مفسدة راجحة. مثل ماذا؟ ابن عمر رضي الله عنه زاروا إنسانا في بيته، ضافهم، دعاهم لطعام، فوجدوا الجدران قد سترت بالستور، فقال له ابن عمر رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة: قال متى تحولت الكعبة في بيتكم؟ متى تحولت الكعبة؟ مسترين الجدران، متى تحولت الكعبة في بيتكم؟ فهتك ابن عمر رضي الله عنه ما يليه وأمر من حضر أن يهتك ما يليه. ولهذا يقال هي مقبولة من ابن عمر رضي الله عنه، لكن لو فعلها غير ابن عمر قد لا تقبل منه. فليس للإنسان إذا ذهب إلى بيت أحد من الناس دعاه ورأى منكر أن يغيره، رأى برواز عليه صورة ذوات أرواح أن يكسره، لا، ليس له ذلك. لكن هذا حيث يقبل منه إذا كان الشخص كالعالم الكبير الذي يخضع الناس له ونحو هذا فلا بأس. أما أن يأتي ويتطفل على الناس ويمد يده ليغير أخذا من هذا الحديث فهذا غير صحيح، لأن ذلك يؤدي إلى مفسدة أعظم. فإن عجز عن التغيير باليد فإنه ينتقل إلى المرحلة التي دونه وهي باللسان، وباللسان يكون بالحسنى وبالكلام الطيب. وأحيانا الإنسان لربما لفرط غيرته يغضب ويتكلم بكلام يجرح ولا داعي لهذا. نحن نستطيع أن نقول للناس هذا لا يجوز، هذا شيء حرمه الله عز وجل، لكن بأسلوب طيب، بأسلوب لا يجرح مشاعرهم. فالناس لهم كرامتهم ولهم مشاعرهم ولهم أحاسيسهم، ليسوا جمادات. وإذا أردنا أن يقبل الناس ذلك فإننا يجب أن نقدم لهم الدعوة بأسلوب تقبله نفوسهم. أما أن يصك صك الجندل وينشق الخردل ويقال له اقبل، فهذا لا يكون بحال من الأحوال ولا يصح ولا يقبله أحد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ما أغضبت أحدا فقبل منك. ولذلك قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. قل له قول من؟ رجل يقول أنا ربكم الأعلى، ما في إنسان في الدنيا أسوأ منه. قولا له، بعض المفسرين يقول قولا له أي كنياه، يقولون في الإسرائيليات بأن كنية فرعون كان يكنى بأبي الوليد، فيذهبون إليه ويقولون له يا أبا الوليد تعوذ من الشيطان، يا أبا الوليد هذا ما يليق بأمثالك، يا أبا الوليد أنت قدوة اليوم للناس، ما يصلح أن تفعل هذا. بغض النظر، القول اللين، الكلام الحسن اللطيف الذي يكون أدعى للقبول، فإذا كان هذا فرعون ويقال له قول لين فمن دونه من باب أولى ممن لم يبلغ بالشر مبالغ فرعون. ولذلك التعنيف والغلظة على الناس والشدة في الأمر والنهي والإنكار هذا أمر لا يحسن، يعني هذا خلاف الأصل، لكن قد يستدعي المقام ذلك. كما قال شيخ الإسلام بأن الوسخ قد لا ينقلع إلا بشيء من الخشونة والفرك والحك، نعم، وإلا فالأصل الكلام اللطيف اللين. قال فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إن لم يستطعت، ما استطعت يغير باللسان، ما يستطيع. لماذا لا يستطيع؟ قد يخاف، نعم، فيسقط عنه ذلك، لا يكون واجبا عليه، فينتقل إلى التغيير بالقلب. التغيير بالقلب أن يكره المنكر وأن يرفضه بقلبه، وهذا ليس موقفا سلبيا بل هو موقف إيجابي تجاه المنكر. وذلك أن هذا الإنسان الذي أعلن رفضه للمنكر قام ففارقه، لأن الله قال فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم، فلا يجوز البقاء في مكان المنكر، وإنما يفارق معلنا رفضه، ثم هو ينتظر وقت الإمكان لإزالة هذا المنكر، بخلاف من يتخذ هؤلاء أخدانا ويجلس معهم وهم يفعلون المنكر فهو في حكمهم. وقد جاء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله في أيام خلافته بقوم قد شربوا الخمر ومعهم رجل قيل إنه صائم، قال به فابدأوا، واحتج بهذه الآية فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، فحكم عليه بهذا. وهو أحد الوجوه في التفسير في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فمن أظهر وجوه التفسير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الزوج يقال له العشير، وهذا أعظم المعاشرة وأبلغ المعاشرة. فهذه المرأة التي ترضى أن تبقى مع إنسان زان هي في حكمه لأنها معاشرة له، فتكون راضية بفعله، فاستحقت أن يطلق عليها ذلك. وهكذا الرجل الذي يبقى مع امرأة يعلم أنها تزني ثم بعد ذلك يقيم معها وعلى معاشرتها فهو راض بفعلها. الذي يعاشر أهل الباطل والمنكر ولا يغير، هذا يدل على أنه، فالمقصود أن الإنكار بالقلب أضعف الإيمان باعتبار هذه المراتب، لأن الإيمان قول وعمل، فأعلى شيء فيما يتعلق بالمنكر التغيير باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، فهذا أضعف عمل يدخل في مسمى الإيمان تجاه المنكر. والتغيير باليد إيمان، والتغيير باللسان إيمان، والتغيير بالقلب إيمان. ولذلك جاء في بعض الروايات وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، حبة خردل. فمعنى ذلك أنه لم يبقى عمل من الإيمان، إذا ليس معناه اللي ما ينكر بقلبه أنه كافر، ليس هذا المراد. وكثير من المسلمين قد يكون لغلبة الشهوة عليه لا يتحرك قلبه تجاه المنكر، وقد يكون لسبب سبب كثرة رؤيته للمنكر تبلد إحساسه هذا. وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.